Uploaded by www.1am.net الثيرويد ده بلانك يا محمد مفيش كلام قلناه ورجعناه تيروس. فمين قصدك؟ قلتلكم هنا البيت بقى بيتكلم على ايه؟ سري اقتن سلام ايه؟ بلانك الحاجات دي كلها. هتلاقوا هنا في ثلاث حتت اناتومي مش هقولهم النهارده، هقولهم مع الاناتومي اليوم الخميس، هي اناتومي القطن، اناتومي الباروكس، اناتومي الضم المنديل. عشان ما نقعدش نعيد نفسنا كده كده يوم الخميس اعتقد الساعه 9 ونص الصبح اول اناتومي وهي الثانيه. هقول بقى الضم والضم المنديل والباروكس من خلال الايه؟ الهيد المكتر. تعال نقدر ناخد سيرفي اوف هيد اند نيك. جماعه السيرفي اوف هيد اند نيك تشمل مواضيع مهمه جدا زي سيرفي اوف ذا تانك، سليبري كلام، برينكت، وحاجات مثل دي. تعالى نبتدي بالثلاثه الكبار بتوعنا. جماعه التانك من الاورجنز العزيزة على قلبنا جدا. في الطنج موجود ثلاث مواضيع في الورقة. واحد تم أثر، اثنين جولو سايتر، ثلاثة تيومر اوف ذا تم. التم أثر is the second most famous written question في الشابتر ده بعد البامب سبيس انفكشن ومان انفكشن. تعالوا بقى نقول تم ألسر. عندنا اخوانا 8 ألسر كان افكت التم. المهم اما اقول 8 بعد الفضل. لو مش موجود قلت كذا وكذا وصار ايه انت؟ لا لسه احفظه من 8. بعد ست السبعة لما بيقعد يعدهم وراك ديسكاس تم ألسر. الألسر اوف ذا تم كان ايه؟ مالجنان ألسر از ذا موست سيريس او موست سيجنيفيكانت. في بعد كده عندي هيربيتك ألسر، أبسس، سيفيليتك، تيوبركلس، ليوكوبليتك، دنتال اند سو. الموست سيجنيفيكانت طبعا هو المالجنانت ألسر. بعد كده هتروح بالتفصيل مع كانسر تاني. السؤال ده جبنا ريتر كلكم بتاخدوا فيه درجه زي كده. ليه؟ ديسكاست اند ألسر. الطالب يروح كاتب الثمانيه ألسر كل واحد باراجراف. الراجل انا لو انا هصلحه اديك 7 من 20، الاستاذ الاقي 20، 7 5 من 20. لازم تشرح الفرق ما بين التفاصيل. الباقيين كل واحد 3 4 نص انا معاك. لكن لو تم مالجنت فكده اول اثر وين مالجنت؟ انا جايب جنبه كلمه ايه؟ بص ايه؟ تي ليتر. انا هجرحه هشوف تفاصيل. يبقى السؤال ده لو انا هكتبه في صفحتين ونص شويتين، هكتب صفحتين المرينا خلفه ونص الباقيين كلهم. يبقى ده الواد عايز ياخد درجه، الراجل ده 19 20 20. لان احنا السؤال ده عارف بص لولا المالجنا كان بقى سؤال كاتب لذيذ جدا. ما هو بص يعني شيل المالجنا، عارف لو مفيش المالجنا اتاثر الموضوع قراءه او صمت. الموبايلات اي حد هنا يكون قافل موبايله بس يعملوا سايلنت، يكون قافل زي كده قافل موبايله. سرطان الدم هو العريس. يعني لما يجي واحد يحكي يا باشا انا عندي وجع وجرحه في رجلي زي بالظبط البريد، لما تجي واحده قال لي ايه؟ كان كوع السجن اول حاجه بتجيب له ايه؟ كان بالظبط ايه؟ ما طلعتش كده، ما طلعتش على ما تطلع حرام الشمس. ايوه بالظبط كده. انا عندي كان كوع السجن تكتب ولا لا؟ وموبايل دي معاها فين البرنامج ولا لا؟ واللينك نوت اللارج ولا لا؟ ليه يعني؟ عشان في الاطار. ايوه بارك الله. هو برضه رجعت ايه؟ الفلاس الانسان اللي رجعت يحصل فيه قوس وريني عارف انا كده. انا بكتب له ايه؟ مالجنا. يبقى لازم تعدي على التكنيك كده، مش تقدر يبقى نفسك اكتر تبقى عليه صح. ده فهمت قصدي؟ هو بقى لا بيقرا بقى هيثبتك ولا افشر ولا سيفيليتك ولا سيفيركس ولا حد بيقرا الكلام ده، ما بيقرا الكلام ده الصح. يبقى انا قلت معاهم قول لي بقى بص تعدي لي السؤال ده يا بيه بالسفك السينما مختلف، ده سؤال طريق ولعلمك انا بعد كده طريق اكتر هو برضه السينما مختلف. يعني بقول لك ايه بالسفك ديفر تايب ديفرنت اكتر تمام. هو السؤال ده دلوقتي ايه بالسفك سينما مختلف. اللهم اقبل لك اللهم اقبل ماشي حضرات. تعالوا بقى السرطان الصن بيكون معظم الاحيان كويس بتسكت سينوما. طبعا بيجي لنا العيال عنده بيز فظيع في الكامل وساعات يجي الستريت والصن فيري بلادي وبينزل وتلاقي العيال تكشف عليه ده الستر وستريت وبيرتس انت تلاقي طبعا بيحصل كبير في الفيكشر في المالجنا الستر وبتلاقي ريحه بق العيال بشعه في ترسمه صليبة يعني طبعا الموت مليان بكتيريا فلورا زي ما قلتلكم معلومة جماعة الأدباء بتوع بكتيريا يقولوا عدد البكتيريا فلورا اللي نقلوها من الموت أكثر من دايما زي ما قريت حضرتك إيه ماوس إز مور ديث ذان زين يعني لو البكتيريا اللي في الموت أكثر عددا من موجودة في الجينات. فالعين بقى عنده ريحة فوق وحشة جدا ده العيان يقولوا تمارين السنة كده قادر يطلعوا من البيت والتفكتريشن والفيروس بيسموها هنشيلو بلوكيا كاميرا مش عارف يطلع لسان الوقت ولو طلعوا يبقى تجيك في ناحية الألتر كانت عامل فيروس بيشده ناحية عم بلدك انا شوقتكم ليه سيبوه فرجع له بعد الخمس دقايق تعالى يعني افضل ايه كتير خليتنا انت حاجه يعني تعالى بص بص شوف ما طلعت من الحصه دي تعالى نقلب دول بسرعه وبعدين نرجع لده. انا عايز الفريق انت حاسيني بالحته دي نقلب دول بسرعه نرجع لده تمام. ايه بقى بقيه السام الزر البقيه بقى سريعا كده في نص دقيقه عندك الهربيتك الزر في طبعا الهرب الزوستر يا جماعه ساعات بيعيش في الترجمنا جانجليون فبيعمل إرابشن في الدم وبتبقى عامل بيرتكلز كده بتبقى على الدم تبقى دايما البيرتكلز بالميد لاين وبعد كده البيرتكلز بتفرقع وتصير سوبرفيشال ألسر ادي الهربيتك ألسر. بعد كده في الأفسس برضه ده كله كل الكلام ده ملوش ضررات ها انا قلت اهو الأفسس اللي هو الديسبيتك ألسر كلنا جربناه ايام الامتحانات بيحصل مع الناس اللي عندهم دايما انفايشن او نو كوميونتي. تبص تلاقي ايام الامتحانات كلنا ساعات الواحد بيطلع له على اللسان او على الشيك او على اللبس بتبقى بقع فقره كده اوفر او راوند بتبقى فيري بيرفول ما نعرفش انا الحقيقه ازاي الانفايشن او النو كوميونتي بتعملها لكن بيقولوا احتمال تكون دورمان هيربس سيندريم في الماوس فبيحصل له اكتيفيشن مع اي شويه انفايشن او لور كوميونتي هي بتاخد يومين ثلاثه وبيروح نقعد نعمل له بلازما وشوش ولعيب يتغرغر بفيتامين ويمسه في جينزيا فايروس وحاجات كده بياخد يومين ثلاثه وبيروح لحاله. السيفلس على فكره كان افكت الدم كل الستيج بتاعته برايمري او سكندري او تيرشري. البرايمري سيفلس بيجي على الدم شنكر السكندري سيفلس بيجي عليه ميوكس نايتر السيرشن سيفلس او السيرشن سيفلس بيحصل وقت بيكون جمع والجمع في الدم كانت مشهوره زمان جدا. فانا كياس شفت الجمع كم مره ولا مره سيفلس يعني كان زمان بين الجمل لكن احنا الجيل بتاعتنا بتاعت الثمانينات لغايه دلوقتي مش نوم صبر. انا عمري ما شفت انا اكثر في الطن بنتيجه جمع سيفلس الكلام ده عشان ما تعرفوش درجات بتتكلم في حاجات كبيره ايه الجمع ده طن والهبل ده جميل قوي ازاي يقول لك لو كان قاعد بتسيب كيميكال سيفلتك السر يبقى له بانش اوت ايدج عشان اند ارترايتس اوبليتران ويلوش سلاب على الفلور بتاعته بيسموها يلوش ووش ليزر سلاب. برضه العيانين بتوع الاوبن بالمونري سي في ساعات العيان لما بيطلع الفلوس المريه بتيجي على لسانه يعمل السر والاندر مايند ايدج وفيري ديفول السر اسمه تشيبيكلاس السر. برضه الدلتا السر ده بيكون نتيجة واحد عنده سنة بروكن أو سنة مسودة بتحط في اللسان فبتعوره وخلي بالك دي بري كانسر. يعني لو واحد عنده مثلا سنة بروكن أو سنة مسودة بتحط في اللسان لازم نخلعها فاهمين قصدي ازاي؟ لأنها لو سبتها اللونج تيرم ايربيشن ده بيريدسبوز لكارسينوما في السنة في ليتر اون. برضو اسمه دنتال ألسر. في عندنا بعد كده لوكوبليكت ألسر. ايه اللوكوبليكت ده؟ جماعة اللوكوبليكت الضعفين الطنج، اي طنج انفلاميشن، اي طول الطنج انفلاميشن هكلمكم بعد شوية سرطان الإزاي. هقول لكم ان عندنا الكوست اوف تايم كريتيشن 5 اس، يقول لك سيفلس، سيفلس، سموكينج، فايت فود، شارك تي. يعني يقول لك ايه؟ الكوست اوف تايم كريتيشن 5 اس، يقول لك سيفلس، سيفلس اللي هي الخمرة، سموكينج، شارك تود، فايت فود. فيقول لك الحاجات دي كلها بتعمل كرونيك سوبرفيشال جلوسايت. فايه الكرونيك سوبرفيشال جلوسايت؟ بصوا يا جماعه، بتخلي الطنج ياخد اللون الابيض، فبيسموه لوكوبليكيا. فلما بيبقى بيتكون زي الممبرين ابيض على الطنج اسمه لوكوبليكيا. الممبرين بيأثرت ويسيب أثرت الطنج، بيسموها لوكوبليكيا ألسر. وده دي مالنا يعني بالعربي ايه لوكوبليكيا؟ بص، واحد عنده طنج ايريتيشن، عمل كرونيك سوبرفيشال جلوسايت، بيحصل ميتابليزيا وكارسينوما. طب ازاي بنعرف الكورونا سوبرفيشال جلوسايتس؟ ده طنج عليه ممبرين ابيض اسمه لوكوبليكيا. يعني ازاي الممبرين الابيض ده بيأثرت ويسيب أثرت الطنج اسمه لوكوبليكيا ألسر. في بعد كده ايه؟ الفيرنال ألسر او البوست بيرفكت ألسر. عارفين عيال عندهم موبيل كاب؟ كان ده كله معلوش درجات او بتوع تركيز الولد. احنا بتوع موبيل كاب. ومن طب ايه عندي؟ دول كلام مدينة الألسر مدينة الحب والسيفلس والبي بي والهيربس والانفجيشن. الكلام ده يعني ايه؟ وي ستادي بوك ذيس ألسر از ا ديفرنشال دايجنوزيس تو ذا كينج ألسر وتش از مالين. فاهمين قصدي ازاي؟ فاهم؟ طب اقول لك معلومه غريبه في الشخص. لو واحد جبنا السؤال ده جسد السبعه ما عدا المالين يا حصول يعني لو اداك عشان كتبت دول تديك مثلا 31 20 خلاص. ده انا كاتب 7 من 8 هيبقى زاد عليه 18 درجه. دول عليهم درجتين. فهمت قصدي؟ تمام كده. الفيرنال ألسر ده ايه؟ انتوا عارفين يا جماعه المثال من تحت ادي اسمها الكريمنال بيس. فساعات العيال عندها فوق الكف فبيجيب اسلاك وجوه فبيروح فالدم الدرد اللي بره جاي يروح جاي السايزر تعوره هنا كده. دم زي ألسر بالعرض كده على الكريمنال من تحت يعني. فيسموه ايه؟ سيرنال ألسر او فوق برسفس ألسر. مش عايز ارجع قلبكم، عايزين نخش في السرطان بس نسمعهم اسامي مالجنان سيربيتك ابسر سيبيليتك تبيركلس لوكوبليكي دنتال اند سيرنال ألسر. تعالوا بقى نخش على المالجنان بالتفصيل. جماعه انتوا عارفين التيومر في الطنج، الطنج كان فيه افكتد باي ماني تيومر. بناين ومالينا بناين زي بابلوما وجبري كانسر حاجات بقى هيمانجيوما والانفانجيوما والنيوروفاجوما. الاساس بتاعنا هو التكين سرطان. جماعة سرطان الطن لما اقول لك ايش كانسر بنت اكيد الطن حط ارض مالينا تيوما بالطن اي حاجة ايه براي مالينا مالينا تيوما بتاعت اي اوجر دول ايه في براي مالينا اي حاجة بدون اجل والبرايمر يا كابتن وما يحبهم يعني ده الأرض. اي بداية اي تقول لك ايه مالجنس الفوكادو اللي في البرايمر والبرايمر يا كابتن وما يحبهم بس ده كان عادي يعني. بعد ما اقول لك ايه مالجنس الضغط اللي في البرايمر يتكلم كمين تكلم بيجيو بايوكا الانفلتريشن السلام من او لا البرايمري سركوما وكالسيوم السركوما فان فيلر الكالسيوم يا كابتن. تعالى بقى نقول ده سرطان عظيم بقى عايزين نقوله مع بعض كده في 5 دقايق. جماعة تاني في ساعات ريت لوحده بالكاب كارسينوما خاص خطر بالكاب كارسينوما خاص خطر. تعالى نتكلم عليها كده مع بعض ببساطة وبدون أكبر. جماعة سرطان الدم في طول البص يا بين في الأسير تسير يا تسير وامجد. انتوا عارفين طبعا اللي كامل عامل كده دي حالة مصلتة ترمينالي بيقسموا الى بوستيرو سير وانتيرو تو سير. هو رير في البوستيرو سير كما في الانتيرو تو سير بالذات على السايد والتم. لكن طبعا يجي ينفع في السايد ينفع في التم ساعات على الدورسال ساعات على الفنترال سيرفيس ساعات في البوستيرو سير ساعات في الحته دي اسمها فورسو لينوال عند الفوتس اللي هي الحته اللي جنب اللول. لكن الكومنت في الاخير تو سيرف بالذات على التيب والسايد. ليه كومنت في البوستير سيرف من فضل الله؟ سرطان البوستير سيرف مميت لسبب يوجوالي انا بلاستيك ام فيري اجريسيف اواي فروم سيرفي عشان اعمل بروستكتومي اشيل الكاب تحت اخش اجيب الروم بتاعه كل الانفلتريتر لارنكس والفارنكس ايا كان ايه السيستم السرطان عند روس الدم جوه وفي عامل انفلتريشن للاير واي والاوسوليجن والفارنكس وبايلاترال ليمف نود بتاكس حاجه بتبقى فاهمين قصدي ازاي وانت العيان طبعا عنده كتير شورت ثروت كبير بين وذلك وشاكل الفيريشن نيمونيا يبقى عين بصوا مش عارف يبلع فجأة تروح اللقمة نازلة في اللارج وجيله نيمونيا ولم أفتر يبقى منظر بس الحين وإحنا ياخد بالأمالية في الريديو ثيرابي إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. يمكن السرطان اللي ممكن نلحقه هو سرطان الأنتير تو سيرف لأن ده ممكن يتعامل معاه لكن القصير وان سيرف اللي بيجيله فيه سرطان بيصير أصلا فمن أرضي كالسرطان الأنتير يلا نعملوا مع بعض البطار يلا إيه بريد سبوت كمان بقى الهبل ده بص أنا بشرحه بس عشان دايما لأن المفروض يروحوا يبدو بس إيه يعني برضه نشرحه مهم جدا مهم جدا جدا جدا جدا ليه؟ عشان بعضكم ليه بنجيبولكم ريزم؟ بعضكم بيتأمر يسلك أي حاجة من اللسان كقعدة من أخوك يعني قال لي ألسر أو كلمة ترجع في اللسان فليه نمزل بروك أزر وايد فجاه واحد عنده حاجه في لسانه تاخدها فين؟ فين عندك البعض في لساني؟ طنش الفا في لساني لا خالص فاهمين قصدك؟ يلا ايه اللي ايه الفوزن فاكتور؟ البنان تيومر زي الجابيلوما والشمس ايه؟ سيجرت وسبيرت وسموكينج وسبايك فود وشهر جديد الى اخره. طب نيجي بقى نقول ايه؟ بيكون الورم عباره عن ايه؟ مايكروسكوبيكالي بيقول ماكتيريكال جينوما مايكروسكوبيكالي بياخد شكل مالجنان ألسر أو كولي فلاور مات أو انفلتريتنج بايت أو سيرفيجنال ألسر إلى آخره. الحتة اللي بتسميني فيه السبريد لوكال والليمفاتيك وبلاد الحتة اللي لسه اشرحها مالجنان حتتين إيه الليمفاتيك درينج أوف تانك وإيه العلاج بتاعه وبقية الكلام هذا كمان إيه الليمفاتيك درينج أوف تانك الدكتور بكده رسمة جميلة لها جدا ما تنسوهاش تعالى أعلمها لكم مرة ثانية. بص نرسم المثال كده يا جماعه بص الزيرو وان تير بيروح على الابر دي سيرفايكال على الناحيتين نيجي بقى على التير تو تير بكره بيتقسم الست طب من تير بص السايد طب من ديبلر بص طب من ديبلر بص السنترال بورشن طب من ديبلر على الناحيتين الرسمه دي احلى من اي باراجراف بص بقى بص ايه البوستيرو تير ابر ديب سيرفايكال على الناحيتين الانتير تو سيرف التيب سب منتال والسايد سب مانديبولر والسنترال بورشن سب مانديبولر على الناحيتين بص كده بص بص بص بص بص التيب سب منتال السايد سب مانديبولر سب مانديبولر السنترال بورشن ده سب مانديبولر على الناحيتين الحته اللي ورا ابر ديب سيرفايكال اكثر اثنين من فلوزي في انفولد في سرطان الدم الجبر ده يجسرك والجبر ام هايوري ايه دول؟ يا جماعه احنا عندنا في السوري جبل الانترنا الجبر ده ماشي جبل حواليه دي سيرفايكا ليمف نود بيعدي عليها ذا جسرك كله وهناك ام هايوري كله في هنا هنا الجبر ده يجسرك ليمف نود هنا الجبر ام هايوري يعني ايه بص بص ده الانترنا الجبل بيعمل له بروفين الدايجستريك والام هايوري في الزاويتين دول في اثنين ليمف نود واحدة اسمها جوجلو زي جسري وجوجلو أموهايوري بيقولوا ان كل سرطانات الدم في الاخر بتروح على الاثنين دول كونكتد فاهمين قصدي ازاي؟ دول اثنين من ابر دي سيرفايشن دول اثنين من ابر دي يبقى احنا يعرف هو في الاخر كله ايه؟ من ابر دي سيرفايشن طب انت بتصنع نيوتر والكلام ده ولكن لو عايز تفاصيل يبقى ايه اللي بتعمله دي؟ البوستير سيرف بيروح على ايه؟ ابر دي سيرفايشن الدم طب من السايد طب من ديبلر السيستر البورشن طب من ديبلر يعني كله بيروح على الابر ديبلر في الاخر واكثر كتير اللي بنقول يمينا بيهمونا هما الجبر دايجستر والجبر هما الاجر الكلينيكال بيكتشر طبعا عندي جنه بص لناس او الف في الدم او بيت او ساعات بيجي ربنا ما يوريك بليدنج تانج مانجمنت بص اوعى هنا بص امتياز لو جالك واحد عنده بليدنج تانج مانجمنت دي تاخد فيه اورا تبعتي لواحد ارض بعتولي لا جابوا منه فيك على جهلك الفيل بتاع انت تقعد تخيطك تاخد منه 20 جنيه فليه ابعتوا له على حد كام 200 جنيه ليه؟ لانك انت البيان ما عندكش شكل. عارف انت تريد المترجم ده من اقوى ازاي؟ انا لو منك مصطفى لسه البيان تعمل ايه؟ تروح جايب قطنه عليها تجيب شرطه رايت تدفع الامبول ادرينالين وتبلل حته القطنه بالسرايا الادرينالين تحطها على الالتر وتعض عليها عجل وتقول له ايه؟ ركن جراح. ليه؟ اقول لك انت اللي بتعملوه كالاتي. ده سرطان بيري فايبل كانت في المستشفى بتاع سان جوريس ما عندكش السن بتاع الجراحين برضه مش لاقي حاجه تتغير. دي غير تعالى يا عم ما خد غرزتين وخد الغرزه في الجسم دي تبقى غلطه شحنها معاك بتعمل ايه؟ تخشرنا الفيتس اكتر في الخبر تاني ازاي؟ وخد الغرزه تاني سرطان بيري فايبل وخد غلطه شحنها معاك يعني كان كان عندي قلب منك وعمال يخض والعيال بيموت في ايدك وتعرف يا رجل ان احنا بنعمل ايه؟ بناخد غرز. لو لقينا الغرز مش راجع وقت النزيف ساعات بنفتح نربط اللينجوال ساعات بعد ما بنربط اللينجوال هي انا السمول بيوصل تاني بس ساعات بنربط في السمك ده بعد ما انت الكلام ده قال ايه؟ بنفس الوقت لو انا عملت كده والعيال مات مني يحصل لي ايه؟ ولا حاجه. لو مات منك هتتسجن. ايه ولا حاجه؟ ولا حاجه ولا حاجه ولا حاجه هيجروا وراك في الشارع حرام يا لا والعيال يجروا وراك في الشارع ويجروك وتتسجن من تحت جسم كيف ما فيش حاجه. لكن لو مات منا نفسي عيان مات ايه؟ ايه بقى مين ايه عيان مات ايه؟ فمات واحد كان عنده نزيل نزيل ما خدش يوم مات عادي ماشي طلع وصول يعني فين؟ ارسل او سويت او جيلي تكتب عليه تكتيك الزماوس تاك ألتر ده عنده أمكيلو بلوكة مش قاعد طبعا لسان تاك انت نوت اللارك اهم الانتجيشن من اخر بريفتش بريفتش ازاي بيعالج المالجنسي اوف ذا دم؟ بص يا جميل حسب اوفر بوت ولا لا لما دايما المالجنسي اوف دم عادي كده حتة اللي فيه حتة بتاع الانتاج الدرينج حتة اعتمد. بص لا ايه علاج سرطان الثدي؟ بص حتى الان اوفر ابل طبعا بصير وان تير اولوز ان اوفر اولوز انا بلاستيك اولوز بلاستيك علاج جبلي في البريد نتكلم عن انتيو سوشيال. لو جاب السرطان ايرلي واوفر ابل احلى علاج ليه بريد وسرطان بفضل الله ان السرطان بيري سنتي وتقريبا لسبب الجراحه هنا من بدايته هتشيل الثدي لك لما نشيل الطن تقريبا في جوه تخش الجنة يعني نخش النار يبقى لازم ايه؟ دوبريتير مش لو قلت لكم كده الطن بيدخل النار. انت قلت لكم مين اللي قال المقولة دي؟ ده انت رسول شخصية وليس اي حد تاني لكن بيدخل هناك هو اللي الطن فاحنا عشان نصعد الطن مش هيتكلم فبنعمل ايه؟ ريديو سيرجري. ومن فضل الله ان سرطان الطن بيبي ريديو سيرجري. لو السرطان صغير كده بص جماعه يعني اقل من 1 انش انت ريكتيشا ريديو سيرجري بنجيب زي ريديال نيدل ابر كده ليزر تبوس الابره مشعه ونرشقها في الانسان اسبوعين ثلاثه تعمل اشعاع تموت السرطان. لو السرطان اكثر من 1 انش ابعت بقى اسم ريديو سيرجري يعمل اللي هو الديك اكسري سيرجري اللي هو على جهاز عامل زي الثلاجه كده اسمه كوبر 60 او لينا اكسلريتور طلعه بتاعه كده وانت شايف إذا الكلام ده فين ده بقى بيجي؟ يعني أنا العلاج البرايمري مش جراحة، والعلاج البرايمري إيه؟ اسمه ريدو سيرجري بيعملوه، أنا ما أعرفش أعمل الكلام ده، ولا انترستيشال ولا ديب اكسريت، ده تخصص الناس معاها بالظبط الكلام ده، إحنا بتوع الزراعة بقول لكم كيمو وريديو، أنا لا أعرف أدي كيمو ولا أعرف أدي ريديو، الكلام ده إيه؟ ودكاترة مخصوصة معاها بالظبط الكلام ده، الدكتور بتاع ريديو كيمو سيرجري هو بقى ببعته مع اسم الريدو سيرجري الاول يعملوا بقى انترستيشن يعملوا ديت اكسري ايش حياته معاه اذا فيلد بقى بيبعتوا لي كمان خاص انا بقى عندي حاجه اسمها سيرجيكال تريت يبقى هو عنده حاجه اسمها ريدو سيرجري عندي ايه سيرجيكال. السيرجيكال بتاعي ايه بقى؟ كنا عيبه ان هو بيبوظ قدره العين على النظر الا اذا كان عيان محمود. يعني لو العيان جاي السرطان عند السجن فاهمين ده ممكن يتكلم بعمل له بارشال بروتكت وده بيقدر يتكلم. لو سرطان في السايد بعمل هيموجلوبين وده بيقدر يتكلم برضه. الصح الكلام بيتكسر شويه لما تشيل نص الكتاب لكن بيعرف يعبر عن نفسه. الكارثة بقى لو جاله السرطان في السنترال بورشن ده اللي بعمل فتوصل بولستكتوني بشيل انتيرو تسير ده بيتكلمش تاني بيقدر يطلع اصوات من الشفون او كيف ما يطلعها صوت معه يبقى اللي انا عايز اقوله ايه بص لو عند السيف بارشن بولستكتوني عند السايد هيلي بولستكتوني لو في السنترال بورشن فتوصل بولستكتوني وده بياخد قدرته على النص طب لو في عندنا بقى السرطان انفلتريتنج الريم انتمندبل بنعمل له وسط الكول ومنظومه بص بقى يا جماعه جاي واحد عنده سرطان في الفم وفي الفضل بص انفلتريتنج فلور اوف ماوث والريم انتمندبل ومعاه ليت نوت لارجن دي عمليه اسمها ايه؟ كوماندو اوبريشن جماعه كوماندو اوبريشن دي بتتعمل في سرطانات المندبل معاها لينف نود او اي سرطان انفلتريتد المندبل دي عمليه الدكتور عمليه بشعه يعني ايه ازاي؟ بص بتشيل الكتاب كله او نصه بالفلوس بالريموس وبعمل بلوك ستيشن للسرفايكال طبعا عمليه عنصريه بشعه شيل بص نص وش العين حالي جماعة وتفضل بكده لو عقوم فات الكلمة بلوك بالسكشن السرفايكا اللي في نص بتحدد لك كذا بعدين البلوك بالسكشن دي بنفتح الرقبة كده وكده بنفتح الرقبة كلها بعدين بيجي فيها نص الباروت بتصمم دي بلوك بالسكشن ومصدوي بالسكشن مجاجو الاربين بالفاشل الفاشل اللي في نص ده عملية بص بيجيب العيان بالضبط الرقبة بتسيبه على الفرتبري والكاوز والفرتبري انت شو منظر على الفرتبري والكاوز الارتري والفرتبري عمليه رهيبه طبعا هتيجي تجيب له ايه؟ نص اللسان بالفلور الدماغ بالريما تتزمندبل بلوك بالسكشن السفايكا اللي انت نص انت لو شفت العمليه تقول ده بوتشا مش ديرجن اللي عمل حاجه دي عشان كده تركوا سؤال لطيف هي كلمة كوماندو معناها ايه؟ في انا انطبقت عليها في المراجع ده اللي صوت كوماندو خلاص لقيت المراجع كده بتقول ايه المراجع الامريكاني ولا في في سوء بينا كلمة كوماندو ناس قالوا كوماندو باختصارات Combined Mandibulectomy and Block Detection Operation في ناس قالوا لا كوماندو باسم قوات الصاعقة الأمريكية يقول لك قوات الصاعقة الأمريكية مش بس كوماندو القوات لما بتطلع على العدد بتكبر له خسائر بشعة فهنا يبدو وكأن الجراح أحد أفراد الكوماندو وجدد العيان خسائر بشعة فبيسموها كوماندو كوبرش إخواني الأعزاء رجاء احفظوا التاني بعد كده في عينكم بلوستايتس برضه تمرو كويس أو هو كان ألتر برضه بلوستايتس هي كان ألتر تمرو كويس أو جماعة يبقى خمس ثلاث مواضيع ألتر فلازم في بلوستايتس بتحس الطعم البلوستايتس هي الستانت ألتر رومانت بقى في مواضيع ما تعرف ده جماعة ولو جه سؤال بلوستايتس جماعة أمشي كفاية دي آخر مرة جماعة مش عايز بقى حد هناك يسمع حد كده من جوه بس في الجو ده بقى جدا يا جماعة في حد هناك يسمع ايه بقى جدا يا جماعة أنا قلت إيه؟ اللي منزلت وتحضره اللي بديه في المراجعات أربع حاجات أوبر أنا السي دي هاية حلة كده النقطة اللي تحت قبل كده حضرتك مش قادر تحضر ما تحضرش طب أعمل إيه كده؟ بتحضر على عيني وراك كويس الكلام ده أنا مش هقوله روح يعني كده إيه يعني السي دي هاية؟ كان تعمل قبل كده بعدين ده في اليوم جوه هل الكلام ده سهل بتاع ما طلع حته ده طلع اخواني الاعزاء يبقى ده انا عايز اقوله ده استنى تاني بقى قصه عايز اتكلم فيها الحته بتاعه السليبري انا ما اعرفش ليه السليبري ده ناتج ام السليبري ده الجميع دفع جدا لما بيجي رسم على الجرار I don't know why دي عاكسين عالجرام السليبر والمفكر يوم عفريت على بكر هقول اللي فاتت يوم الخميس للفجر. يعني كل الناس تعرف بكره يقرا قصيده طبعا يقرا بيه اللي فاتت صمش اضطر يخش حالة ان انت ذنوبك كل صبح هيتشوف ولا حد بيخاف ان انت ذنوبك تقول يوم كده هتنزل يوم كده على بكره كتير من الطلعه ولا مستمرش مش عارفين تقديم درجات الامتحان صح؟ جماعه بص اعمال السمكه بكام؟ 180 ادي 180 ضعف نطلع اهو. بص بقى انا اقول لك بعدين اما نبص الريتم البيبر عليها 200 ثاني يوم بتمتحن 120 سؤال ام سي كيو في الجراحه ب 180 درجه السؤال بدرجه ونص ما بيتقسموش ده امتحان راوند يعني جنرال وسبيشال لا مش يعني مثلا اول سؤال كارسينوما في جبريت ثاني سؤال كول ستراكشر ثالث سؤال البيما تراكم رابع سؤال دم مريضة بيقلبك مش بتقسم بقى بلانكات هايبر نكروما بعدها على طول ريجاردنج كولون كانسر بعد كولون كانسر ريجاردنج ثابت السكوتي مش في الامتحان كده كان امتحان كده بعدين تلاقي السؤال تاني كنكوش ما تعرفش ايه ده تكون عملت عارفة برضه لا لا لكن تنقص الدروب It is a syndrome in which the serum magnesium is بشتير من الجرام بالجن 3 ملي مول بالجن 4 ملي كوبلة بالجن نقص ده أبقى ليه؟ لأنه في مجموعة من الأسئلة فأسئلة سريانية. دي بقى ما تقوم بجرائي معين تكتب أسئلة يعني مش حاجة معينة. إذا أخ مع أخوه خلف. طبعاً في ناس تقول لك إيه؟ دي بقى مجموعة في السندروم ده أربع من الكوبي يا جماعة. يعني أنا بقول بيرد الكلمة طبعاً. أربع من الكوبي ده هو ده اللي يموت يا جماعة طب على فكرة في أسئلة بالنسبة للي بتخبطها ما بتعرف تطلع صح وأسئلة اللي أنت واقفة تطلع غلط يعني رجعت البريست كاتب قال لك يا بطل ما تطلع غلط وكان التأثير لما تجيب جنب ده شيء تيجي محمد بن بغداد شر كله حاطه على الجنب تطلع بيه احيانا والله كنت عارف كده كده صح وكده من اللي هي في عمق المنهج ضد فيها عادي زي ما بقول كده بص الناس دي بص في المنهج جماعه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه عادي تشوف كام 180 الناس بقى ده تاني سؤال 60 سؤال ب 60 بقى 60 سؤال ب 60 بس بعد كده اللونج تيست 80 شورت تيست 41 اخر يوم يبقى عندنا سلايد واوبراتيف ده الامتحان اللي ماسكه الدكتور علي صبور احيانا بيعملوا زي ما كانت الاوبراتيف لجنة اورال وبعدين السلايد السلايد بتبقى على البروجيكتور بيديك عليها شويه بص بقى هو بيعملها هو هيعملها غير ازاي هو عملها مرتين مره عمل ايه اوبراتيف 40 واللي سلايد 80 ومره خلاها 30 و 90 ودفعتها خلاها 30 و 90 ايوه يبقى 30 لكن اوبراتيف و 90 18 سلايد و 90 باين حاجه كده 5 18 كام؟ هي 5 18 كده هيبقوا 5 خمس درجات يا كمال يعني انت بتعمل سؤال في سبب بيجيب لك مثلا صوره بريست كانسر لك عليها سؤال تشوف خمس درجات مش كتير؟ ما يكتبش عليك حاجه هنا ده الامتحان كده اجمع دول بتاعت الشغل طيب جماعه بالنسبه بقى للسليفري خلاص جماعه السليفري دليفري سيرفيس مش عايز كلام بقى جدا. دليفري سيرفيس البلير مثل فمن قال زي ده زي ده بقى شرحيه الكلام معاك بص عندنا الالتهابات الغده الشعريه في عندنا انواع كتير من الالتهابات. احنا اللي يهمنا جراحين البروجينيك من الاخر، لكن بص افيوت وكرونيك وفيرال وبكتيريال وفانجر. انا مش انتريك فيرال زي المنط، انا اجيب لك منط ليه ماله مال المنط بس اهو كان يتريك معايا. دي حاجه اسمها المنط باراسايت مش دي المنط، دي حاجه اسمها الانزيمك باراسايت هي عايزه الليفر في فيريال عشان هاي بروتينين مش ده كان ما بيجيش ريتم عشان غلطان. امال اللي بيجي ريتم ايه؟ البروتين بكتيريال هي بس حتى ايه؟ وانت اللي بتذاكر تبقى عارف ضمن الشيء فايرال تندمج باراسايت اصبع تمام؟ امال احنا في ايه؟ احنا في الخراريج وضرب حفاوي والتهابات ودرينج انت بيوتك وبس كامل هذا. يبقى اللي يهمنا ايه؟ هي البيوجينيك. بس البيوجينيك ده لو دي منها نوعين اكيوت وكرون. فانا عاوز اعمل حاجه ايه؟ اكيوت سيلر مان. اكيوت سيلر مان وانا عايز ده ديت بتبقى كومن جدا ان البكتيريا دماغ. زي مثلا النيمو كتاري زي الساس الاسباب اي بيوجينيك بكتيريا ممكن تخش من الماوس للجلد. اسالك سؤال، ايه البكتيريا بتوصل الثالثة للجلد ازاي؟ انت عارف ايه اما بلاد بون يا الاسباكت بون يا فيروس؟ المين روت فيروس عن طريق الاوريكل بتاعت الضغط في الماوس. بعد الناس اللي لكن اورا هايجين بتشوفها كتير قوي فينا رجاله بص اوبرا لان بقى بص اوبرا عين عندي فينا هيدريشن لاك اوف اورا هايجين داخله بكتيريا بتعدي ثاني اوديمايتد ودي وان اوف ذا كوز اوف بص اوبرا فيفر. يا معين بيتخانوا بعد العمليات وتفاجئ ان هو عنده تعالى غنائيه. فبتيجي البكتيريا تخش زي الديمو كوكاري زي الانتاج وزي البريد تعمل تكييف البيراميد مش طب ما بيجيب لك او في البراد. بس ايه بقى الكلام الهبل ده؟ كون في الناس بص اوبرتك الناس اللي دول الناس اللي لازم اورا هيجيب كلام فاضي من ده. دي بقى تفهم ايه الكلام عكس بقى اللي هو ايه الكلينيكال بيكشر بتعمل كده جنرال ايه فاهم ولوكال بص وريد وتندر ده كلام بص وريد وتندر الضغط بتاعتها الاورا بتاعها هيبرمت وقوه البطن بس على راس طيب لو عملت قفل بنعرف ازاي الكلام ده اللي بتقلكم من دماغك. يلا كان اديتكم سؤال اكتب بروتين حاجه ضربت يعني قلت يعني مش كان خلاص خلاص وقفت يعني قبل يعني هل بعد كده تبدا من غير ما تقرا ورق تعرف تقلل اكيد البيراميد من هنا يعني ايه بقى ان البيراميد اه ازاي؟ اه سؤال الكون كان كده مش هيجي معاك في الكون سؤال البريس كده لكن ده سؤال انا في رايي حاط عاد كده خارج ده هنا وسط وهيمشي الحال خلاص مات على راس رعايه جنرال الفهم بلوك اللي بوت وريد وتندر ده دفع البريم وقود الباص كلام فاضي. طب لو حصل فراك بتعرفه ازاي؟ في بارتيك هيكتك البيز يبقى صروبل في مقابلين وليه في فلاستوريشن مات على راس المطلع بوت بوت يقعد يسمعني العلاج بتاعنا ايه؟ الايرلي بندي العكس انتي بيوتيك بعد كده بنعمل دريدنج يلا اوت دريد لسه قايلها بقى اكتف في الباروكن كنا بنعمل حاجه اسمها بيرز ميثود بنفتح الجلد فيرتيكال بالطول ونفتح الباروكن الفاشيه بالعرض ونستخدم حاجه اسمها الهيرز ميثود اسمها ايه في الامر ما تكتبش مش فاكرها تصير بروبلم ايه تاني اول ده ما انت حضرتك دي اسمها بيرز ميثود. نيجي بقى السكه الجميله وات اب ذا كومبليكيشن of draining and active antibiotics. What are the complications of the amount of higher rate of fever? What are the complications? جماعة بص بس بشكر ده عشان بتاعك كلام ما طلعت المحمد واحد دلوقتي جالي عنده باروت اتاكل بنفتحه ونزود ويتنج فور فلكتويشن عشان ما عوضش الفيشن نيرف اللي جوه الجلال. يبقى السؤال الجميل ايه رايك بس؟ السؤال الكبير اللي اعرف فيه الطالب كويس اللي هي ايه الميزك اوف تريننج اكس ان ذا باروتل؟ السؤال اللي بعده كومبليكيشن اوف تريننج ان اكس ان ذا باروتل. دلوقتي لو واحد جالك قرار ذا باروتل فتحته له ايه الكومبليكيشن؟ ثلاثه كومبليكيشن في حرف الاكس اللي هم ايه بقى؟ ها؟ واحد ممكن يحصل فيشن نيرف بارالي. رقم اثنين يحصل تيسكولا مكان العادات اللي يجيب سلايدر. ثلاثة بريز بوست جستاتو بيسوالي حاجة ما ايه؟ بريز بوست جستاتو بيسوالي. يبقى ثلاثة ايه؟ بس قادر اكتب بارستايتس انا بجهزه كل شغل بيبهتها لك وديني ويعيطه فاجي على راس جريد سي ستيرا فيشن نيل ايجل برين بوست جاكتاتو سويتنج. ايه برين بوست جاكتاتو سويتنج؟ بص يا جميل ده كومبليكيشن دم خفيف قوي يجي لواحد عنده كراسه بواسطه وما انا افتحهوله ابص الاقي العيان بعد كلام ايه اللي بعد عمليه كراسه الحقنا ابو ناس كده يا محمد من ساعه ما تحتلم البتاع انا تحتيته بايه زي الفل لكن دلوقتي يا باشا مش عارف ادوير بيحكي يقول لي ايه جاكل يا باشا الاقي وشي ناحيه العمليه ضرب حمار وعرق رهيب وشي زبطه مطمئه وعرق لدرجه لازم اقف لا عارف انا اقف الاكل الاقي بيت كويس اكل الاقي وشي حمار ويعرق ايه اللي حصل؟ ده سندروم اسمه ايه؟ تريد بوست جاكتري سويتنج سويتنج يعني عرق ايه اللي بيحصل؟ للاسف انا اديكم ثلاثه اليوم يعني لو لكم ان شاء الله ان البروف الجلاس جواها استثباتات الفايبر قبيله جنيه جايه من السوبير والسرفايتر استثباتات الجاكل حوالين السنه الكاروتس ماسك البروف ايه الفانكشن بتاع استثباتات بيدي بلاد سبلاي بيدي نفس سبلاي من بلاد بيسل والسويت جلاس حلو الجلاس دي سبلاي بحاجه اسمها الاوليكرو ديمبر النيرف ده فرس البتاتا الاوليكرو ديمبر الاوليكرو ديمبر النيرف ده ايه؟ بارك البتاتا يعني الاكل بتاعه تجريته موتور بيعمل تجريشن انا لما جيت فتحت الفراغ هي جواها البتاتا الفايبر بتاع الجلاس ديسل والعرق وجواها بارك البتاتا بتاع الايه؟ السليبر تجريشن انا رحت جاي فتح الفراغ انا من غير ما طبعا ده كومبليكيتد غير مقصود بس مشرط عمل ايه؟ يقطع الاكسل بتاعت البتاتا والبارك البتاتا اللي جوه الجلاس حظ الاسود لما جم يلحموا لحموا عكس بعض فجاي ايه؟ البركه البتاتا لحمه البتاتا، ادي اللي هي الشغل، ايه بقى؟ يجي العيان ياكل، بعد ما يجي ياكل شغل مين يا معلم؟ شغل بركه البتاتا، الغلوكوز تنبرد عشان يطلع السلايفا، يروح يشغل البتاتا، اما شغل البتاتا يروح بركه حرق وحمره، بيعمل برضه كونستريكشن، فول باي داون، باي فايبريشن، دي شغل عارف السندروم اللي بتساوي بيها مصطفى ده؟ ما لهوش غير حل واحد، لازم افتح اقطع غلوكوز تنبرد بقطع الفرس البتاتا عين شعب يعيش شعب ياكل بصوا الحمار بيعرق تمام فبنفتح نعمل ايه؟ افانكشن اوف ذا اوريجنال تيمبر نيرف از مان ده السؤال كان بيفتح في الحاجات دي اما جيت اشوف بقى ماشي انا بقى استقلت ها؟ دي طب تعالوا بقى نقول ايه؟ كرونيك انفلاميشن الكرونيك انفلاميشن عايزه تبتدي كرونيك مش عايز كلام عليه عايزه بيبتدي كرونيك بروزستانت او كرونيك انطبق اكيد كرونيك انفلاميشن مور كومن ان ذا توب مانديبولار جلاند بروزر الاجزاء الثالثه في الذكر اند كرونيك انفلاميشن از يوجوالي اكومباني باي فورميشن اوف سيريري ستون طبعا نشرح كرونيك انفلاميشن والسوما موضوع واحد يا جماعه الكرونيك انفلاميشن زي جلاند اللارجست والفير والتندر والدفتر البريمس وقوه الباك يوجوال اكومباني باي فورميشن اوف ستون تعالى بقى ناخد موضوع سيريبري ستون والسؤال الجميل لما واحد بيجي له كرونيك انفلاميشن وحصوه في ال سب مانديبولر او في الباروتس هي الحصوه المتكونه فين؟ في الجلاند ولا في الضغط؟ اجل في الاثنين ساعات الحصوه تبقى في الجلاند نفسها او في الضغط نفسها بصوا يا جماعه ساعات الحصوه تبقى في الجلاند نفسها او في الضغط نفسها العلم يجي يستخدم هيستوري اوف اكيوت انفلاميشن او ساعات تبقى كرونيك كروم ذا ستار بس بتسموه السيمبتوم بتاع السيريبري ستون از انترميتنت جلاند سويلنج ذات فلكتويتس ويز مين سبيشالي ويز ساور فلويد وتهدوا زمان فاكرين لما حكيت لكم كان عندي طب ما نزلت السيريبري ستون في الليفت وكنت بحط راوح البيت انت بيحصل معايا السيمبتوم ده بكون جعان بالذات اول ما افتح باب البيت كده قعدت تفتح الباب مراتي مش طافحه نايمه خلاص ما يجيليش حاجه مش عارف طب احنا كرجاله بنروح البيت ساعات تلاقي البيت ريحته عاديه يبقى النهارده في النهارده ايه؟ تيك اواي على طول كده النهارده مفيش اكل وساعات تلاقي ايه؟ كل شهرين مره تلاقي طبخه ولا حاجه ساعات بيحصل يعني الست الحين عليك كل الجاب ده تطبخ لك اول ما اعمل فيها ده في الطريق هي دي قد كده ليه بقى؟ انا جاي عايز بدات ايه اول ما شميت الاكل بدا يحصل فرق في المسافه في المشي طلعت الصلايه الاكل في الضغط مسدوده بين التوت مش عارفه اتصرف ده يحصل لك كلام بتولي الاكل كده فاهمين قصدي ازاي بعد الاكل يبتدي يتصرف في التدريج يا سلام لو تشرب مثلا ليمون ها الليمون كان ممنوع عليه اشرب ليمون ليه الليمون بيجي يتكسر ده الواحد عارف لما يشرب الليمون كده يقول لك راجع ايوه ده ليفر الانجليزي ده دي برضه قد كده لحظة يا نص السمك وانا جاي يا دكتور ياسر لما شم الاكل او افكر في الاكل او اشوف الاكل يجي لي اتولد تحت الفك كده ويبقى فظيع وبيرفض وبعد شويه يتصرف ده ديجنوستيك سيمتوم لصدمه دي من السريره للسوق ساعات يجيلهم برضه سريره لكل مرض بسيط كده في الفلورد مصر لان الضغط بتاع الصدمه دي فيها كنوز مصر فايبر ساعات برضه العيان يا جماعه بنكتب عليه تلاقي الجلانس بتبقى اللارجن وتندر وساعات السودة الكبيرة في الجلانس بالضبط او في الحس بالبايزيشن اكزامينيشن ممكن ينساها بسهولة اخوان الاعزاء تعالى تقول ايه الكومبليكيشن اوف ستون بص يا ولد بص انفلاميشن واكس وفيستولا وستون كلهم كومبليكيشن لبعض يعني بص يعني ايه الوي بص الالتهاب بيعمل عصب بص العصب بيعمل التهاب التهاب يعمل ابسس الابسس بقى يعمل ايه في كده هم كلهم حاضرين يا بيت يا بص الالتهاب يعمل عصب العصب بيعمل التهاب التهاب يعمل خراج والخراج بقى يعمل في كده كلهم كومبليكيشن لبعض فانا بيحصل وبالترابشن للضغط تكنيشن دايركتيكس في التليفة للضغط مع سعيد اكسيد سكند الانفكشن اكيوت انفلاميشن اون توب اخواني بعد كده بيحصل اكسس ويفرع هاوس انفستيجيت اند هاوس تريت هاوس انفستيجيت بفضل الله ان هو ثلاثه يكتب اوريد يو وبين بتبان ايه بالبلينت اكس راي بلينت اكس راي عادي جدا زي باين ستون هنا كده بالذات بتحب تصور عين تحت دقنه من تو فيرست تلفيو من ده غير ده عطوه باينه هنا طب بص الاكثر خطوات المراقب بتبقى ريزوليوشن العين ايه؟ يديك تيجي كيمستري اللي هو بياكل يجي له سوالف هنا بعد اكل ده والبروتين بتبقى صغيره ده سمى ده البروتين صغير تصوري ستريت ما تلاقيش عصب تتريت يوزر ستون تصوريها ازاي؟ تخيلوا كده بندخل الاقدار من بق العيان من الضغط ونحقن ضغط ونصور تلاقي في ثاني اللي فات زي بالظبط المكان ريزو بيش تصوم بالبلين اكتري ريزو يوزا تصوم بالاي بي بي ما هي ريزو بيش تصوم بالبلين اكتري ريزو يوزا تصوم بالسيارو جرا دي بقى النقطة الأخيرة ألاقي الاسطول دي بكرة جماعة السفنة دي من الجلام بسهولي جلام ده عبيطة وهبلة هي عطوة التنزيل ده هي بتشيل الجلام دي كلها طب من دي بلا سيالة دي طب من دي بلا سيالة دي طب لو عطوة موجودة في الصدمة دي بلا ده بنشيل عطوة بص يا جماعه بنيجي هنا باللوكال انستيزيا ونفتح الضغط ونشيل الستور لو حصل لها ريكارنس بنشيل الكلام ده بقى ونشرب يعني ايه ريكارنس يو ريكارنس الستور في الصدمه الديجولار ده الستريت البرايمر ريواي طبعا ده بدل نفتوي ولا ريموفال اوف الستور ايوه لو قال ريكارنس يعني بص الستور في الكلام ده ريموفال الكلام ثم بالضبط لأول مرة تشيل الستون رجع فين تشيل كده يبقى ثلاث سؤال عشان تشوفوا دايما هنا بصورة طبيعية انت تعمل صم مانديلا وسهلة في نكتوني تشيل الستون لو الستون في الجلام او الجلام في الستون الله عليك بس على بس فيري جود اي سؤال كده طب نيجي على السؤال اللي بعده تقريبا ايه الشولا يا جماعة تقريبا ايه الشولا ايه بحثيه تقريبا ايه الشولا ايه بقى حكاية الدليفري في الشيلة؟ بص يا جميل في الشيلة ساعات في الشيلة بتحصل مع الضغط او مع الجلام ساعات بتحصل مع البروتز او الضغمة تقدر ساعات في الشيلة انترنال او اكسترنال انترنال في الشيلة قيمة ملاش قيمة كده كده تبقى فاكهة لجوه الاكسترنال في الشيلة مشكلة طيب السؤال بقى موضوع لذيذ موضوع في السؤال What are the causes of delivery? يتكلم واحد يجي له سرير من ثلاث حاجات بيتكلم يا واحد ثلاث حاجات يا اما ما جبنا الكسيومه تستريت من السيل يا اكس فرقع في السيل يا بوست تروماتيك سيل تروما مثلا فتح كده يبقى يا تروما يا اخي يا ناتولي يا مريم العادي اللي يشتكي منه الشارج اوبننج اوفر ذا جلاس بتطلع صلايبة يا دكتور ياسر انا عندي فرن بينزل يا مؤاخذة اكتئاب قالوا لي ياسر ولما لا ناكل بتزيد درجة يا باشا بدا الجلد الاكل يتسلخ تبدل صلايبة هنا بتعمل اكسكريشن نسأل بقى سؤال لذيذ وجميل جدا يا جماعه ادي بقى راي احلى حته بالموضوع ايه الفرنشه تجنوب او تقريبا الاشتراك يعني واحد جاي لك بخور ممكن يكون ايه ده انا بقول واجاوب حتى جاوب معايا بص يا عم ده ريفيشن بص خور هنا ممكن يكون ايه يكون سمنت ممكن يكون بروتس فيش تمام بريد وريكو نصفي ممكن بص ما لاكش في المندبل ممكن افضل ما تبص في المندبل حلو طب نيجي تحت خرم هنا نفس الكلام بقى واحد عنده خرم في الصدمه دي بقى ممكن يكون ايه الخروم هنا اللي ممكن في الصدمه دي بقى ممكن في مشكله في صح بص بقى حته جاي ممكن برانكاس تيست على كده دلوقتي بعد السيريبل عايز ايه برانكاس تيست فاهمين قال ده ممكن في مشكله في ممكن اكثر ما يفوز قصه ما لاقيتش في المندبل ايه السؤال الجميل هاوكم بالسجن بص يا جماعه بص بنحقن ضايق بنحقن ضايق ونصور التراك بتاعتها بص لو بص بقى حته جميله لو دخلت بالقسطره من الضغط وحقنت بسماكيش تلوجراف اسمها سيالوجراف لو حقنت بسماكيش تلوجراف مفيش تلوجراف يعني بتصور الفكره بتاعتك بص يا اما خش بالقسطره من الضغط بتاع الجلاند واحقن دي اسمها سيالوجراف يا اما الخرم بتاع الفيك نفسه تمام ادخل قسطره كده صغيره او كده واحد انضر دي اسمها فيك كيلوجرام يا بتصورها يا اما سيالوجراف يا اما فيك كيلوجرام عشان اعرف الاكزاكت زي او فيك كيلوجرام دي بقى الحته الجميله ايه علاج السليم ما فيش حاجه تقدر يبقى ايه سو والاكيوت ودي بقى اي حاجه ثانيه خالص هم اللي بيقولوا يا الزوم يا الاكيوت تمام يا الكريسلا يا الكيوبر تمام قال زي بس قبل الاربع مواضيع اللي هو مفيش حاجه كامله طب السؤال الجميل بقى اللي هم طلعوا فيه محمد علاج الفيستولا ايه؟ دي بقى فيها حته شغل حلوه بص الفيستولا مع الصدمه الديبلر الصدمه الديبلر جلام بالظبط هي هي الباروت اللي بالنسبه لي ليه بقى؟ الباروت فيها هو بس وايه؟ فبنخاف من سبيشال بوست بوست اون فدايما بتخلي القرار الفرص تكمل اخر قرار ولكن تمام اذا كان صدمه ديولر خلاص صدمه ديولر مش كسبان صدمه ديولر سيادة بنكتب بيشيل الكلام من الضغط كله في السلام نيجي بقى على علاج الباروخ التيشيرا بصوا يا رجاله بقى ايه علاج الباروخ التيشيرا بص بقى الحته الجميله دي بص ايه علاج الباروخ التيشيرا بص يا سيدي دي البروت الجيران دي الضغط طب فين الضغط بتاعت البروت بتفتح في الفيستيبيول اوف ذا ماوث اوبوزيت ابر سكند مولر تو تمشي كده على المسيكر وتفتح في الماوث ايه بقى ولو السؤال جه لتر بص الدرجه هتفرق علاج لان السؤال عظيم والقاعده بتاعت الدفرنشال دايجنوزس وعلاج البروت فيش تمام بص بقى الفيشولا بتاع البروت هي مع الجلال ولا مع الضغط غير دي طب ولو كانت مع الضغط الحته ماتيتريك ولا بري ماتيتريك خلي بالك يبقى انا عندي ثلاث احتمالات تلاقي الفيشولا مع الجلال ولا مع الضغط طب لو كانت مع الضغط مع الحته اللي فوق الماتيتر مع الحته اللي قدام الماتيتر يعني الفيشولا ماتيتريك وده برينا في التاني تعال بقى نقول مع الجيران يا اوعى تقول ايه؟ بارادريت لا ده دي رابع اوبشن في الاول اقول ايه؟ لما تيجي ندي الواد ده كده دواء باراسيمباثوليتيك زي البروبازين مثلا يبقى احاول اقلل التاليفري في الفيشر ساعات لما انت بتقلل السلايفر بتديها كام تفكر فنبت ايه؟ بروفانتين كفارة الباتوليتك. ان شاء الله لما الصلايبة تقل احتمال التراك والجلاب ويقفل ما قفلتش. يقول لك ايه؟ طب ما تيجي يا واد نقطع الكوريكولوتيمبرانير اللي هو بيجازيها فرس الباتوليتك، نقطعه افلش الكوريكولوتيمبرانير ساعات برضه ما تقتلش. طب تيجي نعمل اسكليتومي وريفير للكبسول ساعات تركير. لو رجعت بعد ده كله بعمل سوبرفيشال كونزرفت الباروتيليكتومي، يعني بشيل السوبرفيشال لوب اوف ذا باروتيد كونزرفت ذا فيشال نيرف. هنعمل في الحته الجايه ان الباروتيد جلان الفيشال نيرف خمسه برانشات قاسمها سوبرفيشال باس وديب باس. فمين قصد ده؟ يعني دايما نقول ايه؟ الجزء اللي سوبرفيشال للنيرف اسمه سوبرفيشال لوب، الجزء اللي ديب للنيرف اسمه ديب لوب. بقول لك ايه؟ الفيس يوجوالي بتكون ايه؟ مع السوبرفيشال لوب. فبنعمل ايه؟ سوبرفيشال كونسيرفاتيف باروت ديكتومي. يبقى اول حاجه عملت ايه؟ رد عليها يا ولد. رد عليها بروفانتين ما ينفعش، افرش الكوريكولوتيمبرال نيرف ما ينفعش، استلكتوم وريفيرتر الكبسول ما ينفعش، سوبرفيشال كونزرفاتيف باروتوديكتومي. شوف كتبه ليه؟ شفت مره جدا في امتحان الدكتوراه كل الكتب بتكتبها كده. ده انا قلت فراح هو سالهم سؤال غريب جدا. طبعا قلت لكم في الدكتوراه مش عليك ممكن يعني بالظبط السؤال بالظبط قال واحد بس، يعني عشان تنجح في الدكتوراه ده جيت دخلت اللجنه ده قعدت اتقلب ساعه ما خلصتش ولا معلومه ولا غلط. فجيت بالظبط قلت له ايه؟ ايه؟ بيت كان قدامي اللي انا بيقول واحد ايه علاج الفروض بتشتغل على الجلاد. فالواد كان شاطر قال لي بروبانتين افانشال للنير استلكتوم وريفير او سوبرفيشال كونسيرفر للبارودي. فراح هو مسالكم بسؤال ما بتكتبوش الكتب لو قال لك عيب قول ما تخافش. قول له ايه؟ طب ولو عملت فيستولوجرام طلع الفيستولا معديه له خلاص مفيش ولا كتاب بيكتب مع الفيستولا معديه له. ما لو الفيستولا مع السوبرفيشال لوب بتشيله وتسيب النيرف مكانه. وقال لو عملنا فيستولوجرام الفيستولا وصل لغايه الديب برضه ده برضه الاجابه سهله دي. قول له ايه؟ طب قال له تعالوا ايه؟ لو قلت لي علاج فيش لما عديك لوب ايه هنجحك؟ نجحت في الدكتوراه ده حاجه كبيره يعني. عم بتروح تسير كوليرز ازاي؟ حد بيجي عنده اصلا يعني خالص. بقول له هنجحك دي يعني ايه؟ انا بقول له هنجحك ما حصلتش. والواد غير الصرف ما شاء الله. نعم؟ يعني ايه؟ العلاج ايه؟ هو نفس الكلام بس خلاها توتال. بيعمل ايه؟ توتال باروتوليكتيف وستيشن نيرف كونزرفيشن. بس يعني كده كده السوبرفيشال سيبت النيرف هنا هنشيل كل الكلام ده ونسيب النيرف. اسمها ايه؟ جماعه بس تعالى اعمل لكم حته بالصوت عشان خاطر بص ما تقعش الوقعه ده. تعالى اقول لكم حته ان دي من اخوكم ياسر تريح لك قلبك في موضوع الباروت ده. بص يا ولد عندنا الباروت الجيران عباره عن ديب لوب وسوبرفيشال لوب وبينهم الناس. بص يا عندنا ثلاث عمليات بيتعملوا في الباروت لا رد عليها. الدور بيفهم ده ونجم من عينك سؤال اكثر عن ثلاثه. هو في عندنا في الطب في الجراحه العامه ثلاث انواع من الباروت ده هم ايه بقى؟ مفيش غيرهم. تبقى اورام تقول لي تنظام تقول لي فيستا تقول لي ايه نازله يلاقي عليها طاقه واحده من ثلاثه. يقول لك ايه؟ انفيناين خصوصا افكشن اوف ذا سوبرفيشال لوب بنعمل سوبرفيشال كونزيرفت البارت ده. انفيناين افكشن اوف ذا دي لوب توتال باروتوديكتومي وسبيشال نيرف كونزيرفيشن. المالجننسي سواء في السوبرفيشن او الديب توصل باروتوزكتري وزود فيش النيرف كونزرفيشن. يعني بيشيل النيرف على السرطان. سرطان الفكرتي في النيرف هيشيل النيرف. بس يبقى انا كنت فهمت قصدي ايه؟ ما هو في الليجر هات الفيس دي حاجه مالين هات ولا يوجد بناين. بناين يبقى توتال ويست كونزرفيشن. يلا قولها لي تاني كده. جماعه الانجليزي على التقاط. يلا ها. احنا لسه النهارده مش بريفري. عقده في الامتحان وبيرجع في اخر السنه لونج شوت. يوجوالي سيلز شوت. يوجوالي شوت. ما بينزلش لونج لو اتزنق. ايه الحاجات؟ بس غالبا تبقى شورت ب 40 ما بتنزلش لونج الا اذا اتزنقنا في اللونج. خلاص؟ يلا بنعمل ايه بقى في الفيتشر؟ عايز كلام بعد اذنك. في الفيتشر مع البروتر، بص في الاول بس جماعه بروفانتين، ما ينفعش بروفانتين ابارشل للنيرف او فيستلكتومي او سوبرفيشال كونسرفاتيف بارتدكتومي. طب نيجي بقى على لو الفيتشر هنا مع الضغط، بص بقى لو كانت على الماكسيري بورشن ريسكشن انستمون، بص بنشيل الضغط بيشيل الفيتشر والانستمون بالضغط. طبعا دي عمليه على السبوره سهله جماعه، البارود الضغط عامل افكت تمام، ان عمل عامل شو من العلماء من يومان اند سي جروب اوبريشن وان، العلماء دول بيعملوا ايه؟ بيفتح يشيل الفيتشر ويقطع حته من الضغط ويوصله. طبعا انا لو منك تقول ايه؟ انت بتسرح بينا، انت الضغط دي عشان توصلها مع بعض لازم هتقفلها بالغرز، عشان كده لعلمك لازم بنعمل الانستموت على واير، يعني ايه؟ دفعت يعني باجي اروح ادخل جوه واير. تمام؟ بنعمل الانستموت حواليه وبعد ما اخلص افهم الواير بس. لكن لو انت خيطت كده هتقفلها طبعا. تمام؟ نيجي بقى الحته الاخيره في الموضوع اللي هي الحته بتاعت لو الفيس ده فري ماتيتيريك. جماعه الفيس ده لو فري ماتيتيريك بنعمل ايه؟ اللارجمنت اوف ذا اوبننج اوف ذا دكت فروم ذا ماوث باي لوكال انستيزيا. فبتقفل الواحده ازاي؟ بص بص عليا تخطي جماعه الفيس ولا شفتوا ان لعيب الورقه بيقول ان عندي حته مرضيه؟ اصل انا بنقلب بيت بقى لها وقت بالظبط. انا كمان كلنا بعيد، ما انا غير بالظبط. في واحد بقى عايز يعمل ايه؟ طريق متاخر بعد ما اخلص دلوقتي نصلي المغرب وابتدي اقول ايه؟ انادم الضروري. يجي لي اربعه ومنهم بقى ابص لهم بقى. ها عندنا 53 عضله ولا 83 عضله؟ 10 في البلوكيه دي و12 في ولا 12 في الميت والجنة، هتبقى من الأول كده. بعد سنة لطيف قوم لقيت قدام باب جامع. استناك لكن أنا قوم لقيت قدام باب جامع خليتني ربطت الوجه الناس. أنتوا مستعدين بتسمعوا أنا فاهم أنتوا مستعدين إيه؟ أوراق مرات. كده؟ أنا هرجع بعد ما أخلص أنا بقى إيه؟ أعيد الحتة تاني. يجي يحضر كام واحد ده؟ 10 12 قعد معاهم بقى عزهم ما نفسكاش بقى. اخواني الاعزاء اللهم صل على سيدنا محمد. بقول ايه انا؟ اه لا مش بتاعتي انت قلت ايه؟ اه ايه بقى الحته بتاعت جريمه سكري؟ قول ايه؟ خلاص بصوا لو الفيس هنا قدام بني ماتيتيريك، بصوا لي جميعا. الاخ الرجل اللي بيتكلم ورا. الرجل. بص لو الفيس هنا كده بني ماتيتيريك، الحته دي بنعمل ايه؟ باجي لوكال انستيز هنا، بص اقعد حكيم هشيل هنا لوكال انستيز. وراح مدي لوكال انستيز بتخدم من جوه، بص الاقي قدام الاورج بتاع الضغط، اروح موسعه بالمقص. بس الخرم بتاع الضغط جوه ايه؟ كبر. هتقول طب وانا استفدت ايه؟ عظيم الصلاه المجانيه كده قدامها الفيشله قدامها الميديا الورد بتاع الضغط من جوه، انا عملت له انلارجمنت الصلايبه تنزل لجوه ما تمشيش لبره ما تقفش. بس حضراتكم وكيف ازاي السليبر دي؟ خلي بالكم دول اربع اسئله تحليل اكيوت باروسايت ادي سؤال، سليبر ستون ده سؤال، فيشله ده سؤال، وادي التيومر ده سؤال. يعني قلت اربع اسئله اما نحل مذاكره الامتحانات ده الاربعه دول دول قبل كده مش بريك. دليفري تيومر. اخوانا الدليفري جدام بصوا لي جميعا. بعد كان دي افكتد كان دي افكتد باي مينيسيو دي 9 خلاص دي 9 او مالجنا دي 9 تيومر. زي عندنا حاجات في ميتيريال وماك ميتيريال، في عندنا حاجات ماك ميتيريال لينفانجيوما، هيمانجيوما، نيوروفايبروما، الميثيليال زي الادينوما في مالجنال زي الكارسينوما. تعالوا بقى نبتدي ناخد الفناين لعلمكم بقى الموست كومن سليبر تيومر فناين ولا مالجنال؟ سؤال استفسار ايه هي الكليه؟ موست كومن ار مالجنال اور فناين تيومر؟ ها؟ فناين؟ ها؟ فناين. بص بناين ومالجنال طبعا الموست كومن تيومرز ار بناين. بناين زي ايه؟ ادينوما. عندنا نوعين من ادينوما يا جماعه، بليومورفيك ادينوما مونومورفيك ادينوما وفي ادينولينفوما. تعالى نشوف دول. بص بقى بليومورفيك ادينوما اوف ذا باروتس او اللي هي بيسموها النكت السليبر تيومر is the most common of all tumors. ماشي حضرتك؟ is the most common of all tumors. عشان كده ممكن نجيبها لوحدها ريتن ديسكاس بليومورفيك ادينوما اوف ذا باروتس. يعني ايه بليومورفيك ادينوما؟ قلت لي جميعا ودي جت من ثلاث سنين برضه جه سؤال ديسكاس نكت السليبر تيومر. ايه الورم ده؟ بصوا يا جماعه ميك السليبر تيومر او اسمه الثاني بليومورفيك ادينوما. بصوا يا جماعه الابينايل تيومر بصوا ذات كان افكت اول سليبر يعني، لكن اكثر حاجه دي فيها كومن هي البارود الجلال بالذات السوبرفيشال لوب ذا بارود، لكن مش هيطلع بالسبنديجوال بتاع السبنديجوال بالاكسسوري. هذا الورم اخواني بص اهم حته هي اللي جايه دي. الورم ده اسمه جه ازاي؟ بص بقى ليه سموه ميكس سليبر تيومر؟ بص ده عباره عن ادينوما عاديه جدا، يعني كمان تيومر بص حواليه بليومورفيك استروما، الاستروما اللي حواليه بليومورفيك، يعني كان فيها مثلا ايه؟ كارتريج وماسل فايبر وسودو كارتريج وفايبرس تيشو، فاهمين قصدي؟ عشان كده سموها بليومورفيك. بليومورفيك يعني ايه؟ عديده الاشكال او ميكس سليبر تيومر، لعينك زيها بالظبط المونومورفيك، هي عباره عن ادينوما حواليها مونومورفيك استروما. على فكره مونو يعني محادي، مورف يعني شكل، يعني محاديه الشكل، لا ادينوما ولا فايبرس تيشو بس او ماسل فايبر بس، لكن البليومورفيك هي المور كومن. هذا الورم اهم معلومه عليه ان الورم ده بيبقى له انكمبليت فايبرس كبسول، وتلاقي الورم عامل بروجيكشن او سايز لكبسول. هذا الورم اخواني اهم معلومه عليه ان له انكمبليت فايبرس كبسول وعامل بروجيكشن او سايز. دكتور ياسر انت ليه مهتم بالمعلومه دي؟ ان انا عايز اقول بلاك على العلاج اهو ان هذا الورم ما ينفعش سمبل ديماكليشن، والا لو انت شفت الورم كده بتسيب وراك البروجيكشن دي ليه؟ فلازم الريكرنس 100%. وبيقولوا ايه؟ اذا حصل ريكرنس بيقلب بسرطان، السرطان اللي بيكومبليكيت البليومورف الادينوما سرطان مميت مريح ممتع. فاهمين قصدي ازاي؟ عشان كده بقول لك ايه؟ لو جت جلاند بتشيل الجلاند كلها، مش عارف ما تشيل الورق، قول لي بقى يلا كده مسكيو. لو جه لي ورق بتصمم ديبلر ها؟ صمم ديبلر ثلاث نت. طب لو جبت السوبرفيشال لوف ده بروتين وليس كل شيء تقول السوبرفيشال كونتين ما فيش بروتين. طب لو جبت الديب لوف ايوه توتال باراتوديكتومي وسبيشال نت بكل درويش. يعني بتشاف الجلاد شاف لوحده هذا الورم ايه؟ بريما ليجنال. هذا الورم ايه؟ بريما ليجنال. سؤال الاجمل كلينيكال الورم ده بيبريزنت ازاي الكلام؟ جماعه الورم ده بيبريزنت على فكره بس اللي قاعدين انا غلط مش حابب خمسة ونص بس كده حتى انا قاعدين فايل وفيشر وفي في واحد يعني عشان بس ترتاح والبطن بتاعك كويس في ناس على شان الهم حته تخلص. طب ممكن تقول اورنج بس طب ضمير ما نفهمش والسؤال ايه يبقى انا غلطان خلاص يعني قبل النهارده مش قبل 5 ونص ازاي بتاع 25 دقيقه 25 يعني 24 دقيقه افضل. بص بقى اخواني كام جماعه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه تعالوا بقى. بص يا جماعه الورم ده اللي بيرزلت كلينيكال ازاي؟ تعالى نبدا نتكلم. بص كفاره كل مصير كفاره بين فلوري جرو جينات هذا معروف عليها في التصل ايه؟ نيفر نيفر نيفر نيفر اكسبت بيشن نيفر. اذا عيان جاي عنده مثل الدليفر تيوبر وحصل فيشل باراليسيس لدايجنوستيك انه انا فاليجنسي. طب نسال السؤال الاجمل بقى السؤال الاعظم وات ار ذا مانيفيستيشنز اوف فاليجنال ترانسفورميشن. بص يا جماعه بعرف ازاي الورم ده انا فاليجنال ستة كريتيريا خمسة عاديين وثلاثة الأساس الأساس واحدة الأساس الأساس فيشل نيرف باراليسيس إذا موست باتولوجي مانيفيستيشن اوف فاليجنال ترانسفورميشن. والدكتور علي صبور زي ما انا جاب لهم سؤال على الحته دي كان واحد بروح السويس وبرضه كان ايه جاب لهم عليه سؤال في كان حله ان فيشن نيرف افكشن دايجنوستيك يونيت خمس درجات. تعال بص معلومه هبله جت دي خمس درجات يعني انا ازاي بص بقى الاذر كرايتيريا ايه ده؟ ضرب خالص تكسر بيسكت رابط بجروين او معاه بقى ليمف نود اثرت في الانتاج ده. ماشي حضرتك دي بقى السؤال الجميل ايه العلاج بتاع الصدمة بتاع النفس ديليفر تيومر لف قالوا من شويه. ده بس السؤال سال الدكتور علي صبور السنه اللي فاتت في امتحان اللي فات قال لهم يعني هل هاخدوا في التيت يعني في التيت ازاي؟ يعني اي ورقه بتعمل له ايه مبدئيا يعني؟ كده؟ ايوه بتعمله سي تي وبايوبسي حلو بايوبسي تعمل ازاي بايوبسي من البراز؟ خلي بالك اوبن بايوبسي تساوي تقريبا اللي بيشتغل على طول. ما تقول يا ابني 5 ميتر فريق تساوي ايه هم اللي بيعملوا ايه؟ 5 ميتر وسي تي. يا بص انت بتعمل سي تي كام؟ ده مفيش كلام. طب عايز بايوبسي لو راجل يقول اوبن الاوبن يعمل ايه؟ مفيش كلام. يبقى ايه الحل؟ لو ده الابره الرفيعه اسمها ايه؟ 5 ميتر ابليشن. ماشي حضرات تيجي بقى للمالجنت تيومر او الاول قبل كامل جناين. بص بقى يا جماعه مره من 7-8 سنين ودي او ده او ده سؤال اوف ده راح قايل ايه بقى؟ ديسكاس ادن المفهوم الظبط بس الكاليبري لو استفيد منه صوت دي ده الجمل. لا جاي بيقول سؤال كان من 7-8 سنين عرفكم بالمذاكره من الا ديسكاس وات ان تيومر حتى هو اسمه الثاني واسمه ادرن لنفوما او بين قوسين وارتن تيومر جابه بالاسم اللي هو نحوي ديسكاس وارتن تيومر. ايه ده هو ده زي ما عندكم كده صفحه فيه كومبايند ديجنريتور اوف ذا فورم واحد من عندكم بيقول ايه؟ قول له ايه الحاله دي؟ قال له صفحه فيه قال له اكتب ايه يعني؟ ادرن يا جماعة هو أصل معاد نومه بيه هو يعني مش الوقت ده بس تمام هل أعقمه في كنت كيلو أنا معلش قدامنا يعني خلاص في جانب كافة الساعة يا جماعة مش مقدرين على فكرة الحاجة الغريبة إن أنا شايف الإرهاق باين على الرجال اكتر من البنات دي حاجه تعبانه نفسيا. البنات قاعدين اللهم صل على النبي زمان الرجال قاعدين ده باين ما بص ايه دول الرجال اكتر تعبا في بنات قاعده اللهم صل على النبي ايه زمان او كاد نفسه في الارض مش ظاهر اللهم صل على سيدنا محمد. البنات مر على بدر الله يرجع الرجال اكتر من الستات بعد كده تعالوا يا جماعه ومور كده يا جماعه عايزين تعرفوا الفرق بين الراجل والست لما قرروا في عندهم نقطه كده في الجيد الخيط لما جينا حوالي واحد مخبوط حبه وفكر ده الراجل يمسك الفكر ده ده ضغطه 60 20 وبص 160 وبيموت الست فاقده الكريم ده وضغطها 110 40 والضغط 83 والله خالص الرجال كمان السؤال ده لو انت بنت ليه الستات بيستحملوا البلاد لوك اكتر من الرجاله؟ بيقول دي ار جروين ليدرز افري مانث. ساعتها بقى خاطر الاستباك ده تلاقي الراجل ايه شخص وبيتغير والست ده بياخد رجل دم وبياخد استباك ثلاث اربع مرات حتى و والراجل ايه ضاع بقى ده شفته بقى انت شفت من الاسلام ده اخواني تعالوا بقى نقول بس يلا صحصح عليه اللهم صل على محمد. ايه بقى المالجنسيز اوف ذا ديليفري مان؟ عندنا اورام كتير خليجة تيجي في الدليفري زي ادينويد سيست كارسينوما دي كومن كويما سيست كارسينوما في حوار اسمه ميوكو ابيديرمويد تيومر بنشوفه كتير قوي ده عامل سيلز كده يوبيكال عامل زي النيكول يسموها ميوكو خلايا فلات كده زي الابيديرمس يسموها ميوكو ابيديرمويد. في ورم نجيب او برضه بص جماعه اسمه سيلندروما بتبقى الخلايا عامله زي سيلندرز جنب بعض كده وتلاقي الورم مخرم ساعات يسموه سويت كيس تيومر مخرم زي كده السويت بتاعتهم وجالي كده يعني يسموه سويت كيس تيومر. تلاقي لو جه عندك عندي اورام خبيثة كتير بتيجي في الدرس جماعه اي حد يتكلم زي مخرم انا يا جماعه تصدقوا ده هقول لكم بس تعرفوا ان انا بصبر عليكم اقسم بربي هذا موقف حصل. انا النهارده وانا نازل من البيت كلموني ابني بجد الصغير اللي هو عنده 3 سنين قالوا لي تبقى وريته واحد ان انا عملت ايه النهارده اقسم بالله العظيم ثلاثه ما بعرف ولادي لو بس كلموني دكتور ياسر كان الساعه 11 ونص رجع لي انا ابنك في المدرسه ولد صغير وقعه وجاله تعويره في الفور هنا لو سمحت تعالى شوف بص انا ما بشوفوش حتى وجيه اللي كان هناك دكتور جيلي كان مدرسه ما تعرفش قلت له دكتور يعني انت قال لي هو ولد جميل وزقه ده ما جاب لي كونفشن ولا جاب لي حاجه بس هو عنده تعويره وانا عرفت حضرتك استاذ جراح قلت له تيجي تبص عليه ده انا محتاجه ستيتش ولا لا؟ انا ما اعتقدش ان انا محتاجه قلت له انت بص هتكون محتاجه ده دي اللي كانت بتاخد لي ستيتش ولا دكتور يعني انت دام جبتك كام يا ابني ولا ايه؟ قلت له خدت عندي بس ولا ايه؟ قال لي انا من قصر العين، قلت له قصر عينك ايه وبس ايه دلوقتي؟ دلوقتي الولد متعور محتاجه ستيتش ولا لا؟ قال لي انا مش محتاجه بس يعني ممكن تكون انا محتاجه. على فكره قلت له طب ربنا سالت شوف بس ايه في المدرسه تعالى وانا اشوف قصر ما اعرفش عنه حاجه اصلا. يعني قصر ايه؟ مش شرط ان انا كمان في المود ده ما لغيتش حاجه قصر. لو سمعت نقط تكتيك ان انا يعني طيب اخوان الاعزاء لو سمعت نقط تاني اي مجلسنا في الزبارات اجل الوقت عندنا عملنا احتلالنا كم عندنا مدى تلع عن 40 ورا ممكن يجي في ثلاثة الجامس من ادينوكارسينوم للسكيروزا سيل كارسينوم للسكويما سيل كارسينوم لادينول سيل كارسينوم للسويت تشيز تيومر للميوكوبيديرمويد كارسينوم كل ده كلام غلط. اهم معلومه ايه؟ كلهم بيبريزنت ازاي؟ زي ما انا قلت له ايه؟ سبيشال نيرف بارنسيس الورم هارد تكسس رابط نيرون مع ليف نوت الى اخره. الستيجنج ده احنا بنعمله ازاي؟ بكتير من معايا الست الرابع هيومن نوت كارسينوم. نيجي المعلومه الاخيره العلاج بتاعنا ايه؟ جماعة لو اوبرا اوبرا قلت العلاج كده بتحس بالنص لو الورم اوبرا هنعمل ايه؟ ها؟ توتال بارادوزيكتومي ونزود سبيشال نيرف كونزرفيشن. طب اسال سؤال اخير لو الورم معايا ليمف نوت اللارجن نعمل ايه في الليمف نوت؟ واحد يقول لك بلوك ديتكشن تصدي جود نيفر قلنا ايه؟ ليه؟ اي ورق من هيدا النسبة بعد الحديثة بتقول لو النيم في نوت نص اللارجر وجاست فول اب، لو في اللارجر موبايل بلوك نجد سيكشن، لو في اللارجر وفيكشن ريدو سيكشن بيرو تبع حضرتها فرق ما انت حضرات ده بالنسبة للنسبة. طيب بصوا قبل ما تيجي الدليفري وننتقل لحاجة اخرى عايز بس اقول ساعات بتقابلك من جوه او من كيو يقول لك اسمع يا واد على ان اوت اميون افكشن او في سليبري لان دي كده اسئله ما فيش ريت الضغط نوع طبعا على الجوجرين والميكوليك سيندروم. طب ايه الميكوليك؟ اللي هو كلاسيك انجكتيفايت السكه، ده واحد عنده اوتو اميون ديسوردر واخد اللاكتيف والدليفري جلاند ويعمل سيروزس او جفاف في الماوس واعلان الكورتيزون. هو نفس السندروم ده يا جماعه لو حصل معاه بصوت خد بصير نفس السندروم ده هو الميتريك لو حصل معاه رمضان اثارات بيسموه جوجر سندروم. خد بقى السؤال الاخير ده بعد ما اقول عمل لي هولترا يا جماعه بيقول ايه بقى السؤال ده جه ده عشان ما تفكرش نظري لما اجي اقول حل اسئله مش هقول سؤال تاني مره كده السؤال ده جميع عمل لي هولترا قال عمل لي قال لهم الكف سيالو كتير خد كل التاريخ اللي طالب وقال الكف سيالو كتير يعني السؤال ده بيجيبه ازاي ده سيالو كتير يعني هيجي من المذكره وهنحله ساعتها اقول لكم يا جماعه حضرتك ما قلتش الوقت اللي ما انا ما قلتش حاضر حاضر دي اقول لكم يعني حاضر جماعه ما تستحيش اهو ضمه ثانيه في واحد صح جماعه طيب بص اقول لكم حضرتك انا قلت دي ما قلتش هو الثاني بس هو ده بص جماعه عايز بس اقول التجميع دي الاول كان السؤال ده اللي جابه الله يرحمه كان الدكتور فوزي الرماسي استاذ العظيم رحمه الله عليه من كام سنه كده قال لهم ايه؟ ديسكاف سيانوكتيفيا سيانوكتيفيا يعني دايلاتيشن في الدليفري بس اسمعوا بقى الاول هقسمه وبعدين اتبدلوه ورايا كده ان دي في الجنب واخد سيانوكتيفيا في الجنب. بص بقى سيانوكتيفيا از ا تيرم ويتش اندكيت سيليفري داب دايلاتيشن موجودين في الورق الامراض كلها بس هجمعهم. بص يا جماعه ده بيحصل بطريقه من اثنين كونجينيتال او اكواير اكواير ده بيحصل يا اما اوتو اميون يا بيحصل نتيجه اوبستراكشن في الضغط. كونجينيتال موجود عندكم تفاصيل الشرح. بص ده مرض اسمه كونجينيتال سيلوكتيريا وساعات يفاضي من بولي سيستك جديد فاكرين بولي سيستك اوفري بولي سيستك بنكريات بولي سيستك لان ساعات عنده بولي سيستك كل عيب ويبقى عنده برضه ايه بصولي كونجينيتال سيلوكتيريا ازاي مكتوب عندكم هتروح عند الكوب كونجينيتال سيلوكتيريا سيلوكتيريا بتاعك والتجنيشن وريكارنت اتاك اوف سيلوكتيريا انفكشن مديو انتي بودي او ساعات بيحصل اكواير يا اما عن طريق اوبستراكشن الضغط وستون وتشرح في ليفل ستون فمين قصدك او بيحصل اوتو اميون ديس اوردر حاجه اسمها بانكتيت سيالوكتيزيا اوف باي ده عباره عن ايه اوتو اميون ديس اوردر بيجي في السليبري جلاند بيعمل بنابيشن في السليبري ده وبرضه ايه الكارنت اتاك والانترميشن سيالوكتيزيا وبيدي انتي بوتكس هو كمان وكورتيزون كمان جماعه دي طبعا ايه تعالوا كتير يا اوكي بس او ده السؤال اللي جه قبل كده يلا بقول لك بالكف تعالوا كتير يا بص بقى جماعه او ده سؤال دبول جماعه بص وده جه ها كونجينيتال واكواير والاكواير يا اوت اوميون يا اما ديو تو داكت اوبستراكشن ستون كان الكونجينيتال لو موجود عندكم في الورق كونجنتال سيالوكتيزيا او اكواير اللي هي بانكتيت سيالوكتيزيا باتي ده عباره عن ايه؟ بيحصل دلاديشن في السليفر ده واتاك اوف انفلاميشن ولو صورت سيالوجرام ده الضغط الدايركت عامل زي النقط بانكتيت كده بس كده على فكره معنى كلمه بانكتيت المانجا بتتعمل جرام عباره عن ايه نقط كده رقم 6 لوكيديا اوباتي او ستون او دات اوف ستراكشر. ماشي حضرتك دي تجميع على لطيفه. دي بقى اقول لكم الورم اللي هو اسمه الورم التيومر وراح جاي دي ريتم بس كان جاي الحقيقه جزء من السؤال يعني هو راح جاي ايه السؤال ايه بي سي تجيب من الريتم بسكت وارت التيومر او اللي هو اسمه قبل ان نقوم احضر برضه. بص بقى المعلومه الجميله جماعه ايه الوارت التيومر ده رجاله ايه الوارت التيومر. بص الوارت التيومر ده عباره عن ورم بيطلع فقط بص من السوبرفيشال لوب ذا باروتيد يعني ايه ده الباروتيد دي بلو ده السوبرفيشال لوب. بص بقى حاجه غريبه قوي الورم ده ورم ده مخيف جدا السوبرفيشال لوب ذا باروتيد. قول يا بص كويس جماعه في حاجه اسمها الباروتيد لينف نود ساعات يكون جواه اكتوبيك سليمري تيشو هو بيطلع من هنا ويخرب بيت شكلك يعني بيطلع ايه من اكتوبيك سليمري تيشو اللي جوه الباروت الليمف نود اللي جوه السوبرفيشال لوب ده باروت. هذا الورم بيعمل سير متعسف الفكرة الورم ليه الورم ده لما بيكبر بعد في بص سوليد اريا وسيستيك اريا اند ات از ذا اونلي تيومر اوف ذا باروت ذات از باي لاترال ذات اوف كيسز باي لاترال. ده ليه سؤال يقول لك ايه باي لاترال تيومر ان ذا باروت از موست لايكلي تو بي يقول لك ايه؟ وارت التيومر نكتب تليفر التيومر كارتينوما طبعا البايلاتراليتي هي ايه؟ هي الوارت. بص بقى اعلمك حتى ان ابوك ياسر دي بص الامراض اللي بتيجي بايلاترال السالبه الاربعه بص بقى المامك والانزيم البارتايت والاوتو اميون ديس اوردر والورم ده اقول لك تاني بص الحاجات اللي بتيجي بايلاترال السالبه الاربعه المامك والانزيم البارودايت والحاجات الاوتوميون والورم ده. فهو بيقول لك ايه؟ A tumor bilateral in the parotid is most likely to be mixed cellular tumor ولا carcinoma of the parotid ولا الادنوفوما طبعا الادنوفوما هي تيجي بايلاترال. الورم ده نعم؟ طب ما انت عارف ايه؟ سته سبعه عشره جماعه الورم ده سته لعشره جنيه في حياتك بجد. بصوا لي يا جماعه الورم بارشال سته كل بص كده بارشال سوليد هي عباره عن ايه؟ بناين تيومر وحواليه الانفويد تيشو كده. الانفويد تيشو ده جاي منين؟ من الكومبريسد لينف نود اللي حواليه. على فكره الورم ده كاركترستيك اللي بيشخص بحاجه اسمها تكنيش سكان. ليه؟ عشان حواليه الانفويد تيشو بيدي وط وط بالتكنيش سكان. علاج الورم ده ايه؟ سوبرفيشال كونزرفاتيف باروتيدكتومي. هسألك سؤال؟ هسألك سؤال؟ لو جيت تطمن تقدر تعالج بسرعه بس. ها؟ لو جيت تسمى جدا ها؟ قلنا لو جيت السوبرفيشال اللي هو السوبرفيشال سوبرفيشال كونسيرفاتيف برضه ده اسمه ايه؟ طب لو جيت تسمى جدا ها؟ علاجه ايه؟ الورم ده لو جبت تسمى جدا علاجه ايه؟ بص الطلبه اللي قاعده نايمه الورم ما بيجيش تسمى جدا. بقول لكم الورم ده بيطلع من الباروت الليمف نود بس. بقول لك ايه؟ ولو جبت تسمى جبلة قال ابويا الطلبه نايمة قال اصابه اصفر. الله اكبر على كلامك يا ولاد. بص ولا واحد مقصر. الورم ده بيطلع بس مش سوبرفيشال يعني يوم ده باروت الفاس. بيطلع من ايه؟ من الاستوديو السريع ريبيشن. لما نفهم ولا بنعمل؟ يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا جماعة انا بشرح لانكم قاعدين بتفكروا تروحوا. الابن لنفوما الابناين تيومر بيطلع من الاكتوبيك سالبة لكشو اللي في الباروت الدلفينوز اللي في الكلافيشة اللي هو الزباروت بس باركة للسيستك وباركة للسولد بيبدي هوت سبوت بالتكنيشة متكام علاجه الكلافيشة الكونزيرفة في الباروت ديكتوم بيسألوك الشفر ولا بتاب ولو جيت الصفن ديبلا يشتغل ومن ده اللعبة تقول له ايه الصفن ديبلا اشتغل ديبتوم الصحة تقول له والله يا بيه ان انا عرف ان ما بيجيش الصفن ديبلا لما بيطلع من الباروت الباك ولا طب لو طلع من الدين نوب زبروت والله يا ريت ما بيطلعش من الدين نوب زبروت ده الوحيد اللي بيطلع من الباروت النوب بس ده مين مين كم المره كده يا جماعه المره الجايه انا هقول هجس نفسه وقبله من هناكم كانوا موجودين من الساعه 9 ونص الصبح 9 ونص الصبح www.1AIN.net.